كتاب الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله المعاملات وذكر كتاب الأنكحة وما يتعلق بذلك وكتاب الطلاق وكتاب العدد وما يتعلق بذلك، وذكر كتاب بعد ذلك الديات وما يتعلق بها، وذكر كتاب الحدود وما يتعلق بها، وانتهى من ذكر الحدود إلى باب التعزير وقد سبق، شرع الآن في الأشياء التي هي من الأعمال الصالحة كالجهاد في سبيل الله والذكر والدعاء وغير ذلك من هذه الأمور، وختم بها كتابه رحمه الله، جعلها في آخر الكتاب، لأن الأحكام الواجبة ينبغي أن تقدم ويهتم بها، وبقي مسائل التطوع وإن كانت قد تجب في بعض الأوقات. فمن أهم التطوع هو الجهاد، لأنه من أفضل الأعمال، ولأن الجهاد إنما هو يعرض المجاهد نفسه للقتل، فكأنه قدم نفسه لله سبحانه وتعالى. وهو ثم قيل: والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فالذي جاد بنفسه لربه جاهد الأعداء، وهو يعلم أنه إما أن يقتل وإما أن يقتل وينتظر الشهادة. ولذلك لما كان هذا العمل من أجل الأعمال ومن أفضل الأعمال، صار هذا العمل هو أفضلها، ويكفر عن الشهيد كل شيء إلا حق الإنسان، إلا الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين الذي للخلق، لأنه قال إن جبريل أخبرني آنفا أن من قتل في سبيل الله يكفر عنه كل شيء إلا الدين الذي هو حق الناس حق الغير، أما الشيء اللي بينه وبين الله هذا كله يكفره الله. وجاء في الحديث في فضل الجهاد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يموت فيقال له بعد موته: أتحب أن ترجع إلى الدنيا؟ قال: لا، إذا كان له خير عند الله. يقال: تحب ترجع؟ فيقول: لا، لا أحب أرجع، ما أنا في خير وما في الدنيا إلا الشهيد. فهو يتمنى الرجوع من أجل ما يرى من عظم ما أعطي من الثواب، فيتمنى أن يرجع فيقتل في سبيل الله، تمنى يرجع ويقتل في سبيل الله. من رأى عظم فضل الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله، فهذا الجهاد من أفضل الأعمال. والله سبحانه وتعالى ذكر الجهاد في أكثر سور القرآن مملوءة في الحث على الجهاد وبيان فضل المجاهدين، وأن الله سبحانه وتعالى يرفعهم درجات، ولأن الجهاد مشتق من الجهد، لأنه بذل جهده في طاعة الله. والله يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. فلذلك صار فضل الجهاد من أفضل الأعمال. أي الأعمال؟ سئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: جهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، والجهاد هو تطوع، وقد يجب في مواطن، يجب وجوبا عينيا على الشخص على كل واحد، وهو يجب في ثلاثة مواطن. الموطن الأول: إذا قال له الإمام: أنت يا فلان جاهد، يجب عليه السمع والطاعة للإمام ويذهب للجهاد. إذا عينه بعينه: أنت يا فلان اذهب إلى الجهاد، وأنت يا فلان، وعدد أشخاص وجب عليهم السمع والطاعة. الموطن الثاني: إذا حضر صف القتال فلا يجوز له أن يتخلى عنه، يجب وجوبا أن يقاتل ولا يجوز أن يفر، ولأن هذا الفرار من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام عد من كبائر الذنوب التولي يوم الزحف، يعني زحف القتال وزحف الجيوش ثم يتولى ينكس على عقبيه ويترك الجهاد. هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب. الموطن الثالث، اذا حضر العدو الى بلده فوجب وجوبا عينيا على كل شخص ان يقاتل، ولا يجوز لاحد ان يختفي او يتخلى عن هذا. ففي هذه المواطن يجب وجوبا عينيا، وفي غيرها انما هو من فضائل الاعمال. فثلاثة المواطن التي يجب اذا امره الامام بعينه، او اذا حضر صف القتال، او اذا حضر العدو الى بلده، فهو يجب وجوبا يدافع عن نفسه ويدافع عن اهله ويدافع عن المسلمين وجوبا. هذه الثلاثة. اما غيرها فهذا من الجهاد في سبيل الله، وفيه فضل عظيم ورتب الله عليه من الاجر العظيم. وان حصلت له الشهادة فاسأل الله الكريم من فضله، هي غاية ما يتسابق اليها المتسابقون. فهذا الجهاد في سبيل الله. ثم ايضا الذي والعياذ بالله لا يهتم بالجهاد ولا يفكر في الجهاد، فهو كما جاء في هذا الحديث، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه فيه، يعني لم يحدث نفسه في الغزو، مات على شعبة من النفاق. وهذا أمر عظيم. فالمسلم يكون في باله وفي ضميره وفي نيته أنه متى أتيحت له فرصة الجهاد في سبيل الله أنه يجاهد ولا يتخلى عن الجهاد، فيكون هذا بضميره وينويه ويتمنى الشهادة. أما إذا لم يكن فيه ولا يحدث نفسه بالغزو ولا يهتم فيه ولا كذا، فهو يموت على شعبة من النفاق، لأن المنافقون هم الذين لا يجاهدون. المنافقون يفرون لأن ما عندهم إيمان، ويكرهون الموت في هذه الحالة، ما عندهم إيمان صادق. ولذلك لما كان في غزوة تبوك تبين المنافقون الذين كانوا في المدينة وعند النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف المنافقون في هذه الغزوة لما أمرهم النبي بالغزو تخلف كثير منهم والعياذ بالله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. فلا يتخلى عن الجهاد والعياذ بالله إلا المنافقون. ولذلك في غزوة أحد لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أحد وكان رأس المنافقين والعياذ بالله انصرف، وتبعه جزء كبير من الناس انصرفوا عن القتال، وكان رئيسهم معروف رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فهؤلاء المنافقون معهم، لكن المؤمن يعتقد ويعزم ويتمنى لو أتيحت له فرصة للجهاد في سبيل الله ويبادر إليه. فهذا من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. والله ذكر سبحانه وتعالى في عدة آيات من كتابه، وأمر الله المؤمنين بالجهاد وقتال الكفار، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فهؤلاء الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال. ولما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله، الرجال عندهم من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، والنساء أليس عليهن جهاد؟ قال لا، النساء ليس عليهن جهاد، ولكن عليهن جهاد لا كتاب فيه، الحج والعمرة. فالنساء يكفي منهن أن يحجن ويعتمرن وليس عليهن جهاد في سبيل ولا يقاتل في سبيل الله، وليست من النساء. لكن هذا من خصائص الرجال، وهذا فيه الفضل العظيم. ولا يتخلف عن الغزو وعن الجهاد في سبيل الله إلا مغمص من النفاق. ولذلك تبين المنافقون في غزوة تبوك وسماهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما هم معروفين بين الصحابة، يحضرون بالصلاه مع الناس عند النبي عليه الصلاه والسلام ويختفون بصلاه الليل، الناس ما يعرفونهم ولا يكثرون اليهم ربما ويختفون، وهم يظهرون الاسلام ولكنهم يبطنون الكفر والعياذ بالله. فلذلك لما جاء الجهاد تخلف كثير منهم يعتذرون، يقول الرسول والله انا عندي شغل كذا وانا عندي كذا وانا عندي كذا، وهو كاذب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي، يعتذرون اليكم اذا رجعتم من الجهاد، يعتذرون بسبب انهم ما راحوا، يعتذرون إليكم إذا رجعتم منه. قل لا تعتذروا قد نبأ الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لا تعتذروا من اعتذروا من الله إن كانكم صادقين. فهم يعتذرون لأنهم تخلفوا عن عهد وليس عندهم أحذار. أما المؤمنون أسأل الله الكريم من فضله، فالله ذكر عنهم ليس على المرضى ولا على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فهؤلاء مريض حرج أعمى، هؤلاء معذور عن الجهاد في سبيل الله. أما غيرهم فلابد يجاهدون، لا سيما إذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. في الجهاد من أفضل الأعمال، وسيأتي بيان بالنسبة لمن عنده والداه هل يجاهد إذا أذن له أو لا يجوز، إذا لم يأذنوا لا يجوز أن يجاهد، سيأتي في الحديث إن شاء الله بعد هذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. هذا بيان أنواع الجهاد، أنواع الجهاد كثيرة. الإنسان يجاهد بنفسه، ربما ما يستطيع بنفسه، يجاهد بماله، ربما ما يستطيع بماله ولا بنفسه، ولكن يجاهد بلسانه. إن كان شاعرا يسبهم ويبين معايبهم ويحذر منهم ويحث المسلمين على الجهاد، أو كاتبا أو داعية أو مرشدا، فهو أقل حالة باللسان. مثل ما قيل: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فيكفيك أنك كل بنطقه في الكتابات في الجرائد وفي المجلات وفي المواعظ وفي الخطب وفي الحث على الجهاد، ومن كان يستطيع فهو واجب عليه الجهاد. جاهد بماله وبنفسه وبلسانه، ولذلك كان حسان رضي الله عنه جاهد المشركين بلسانه وبشعره، ويسبهم ويتكلم بهم ويبين معائبهم ويحث المسلمين، مثل ما قال في هدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. يسب أهل مكة لما أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام: تظل جيادنا متنطرات تلطمهن بالخمر النساء. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتح مكة، والخيل دخلت مع الحجون الذي يقول فيها حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. وكداء هي ريح الحجون، هذا كداء. فقال النبي: ادخلوا من حيث ما قال حسان في شعره. ودخل الصحابة وهم على الخيل ويقول هو: طل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. الخمار التي تلبس المرأة على رأسها، فالمرأة يصد الخيل، يصدنا الخيل عنهم. فوقع مثل ما قال حسان رضي الله، والنبي يشاهد. قال: انظروا إلى ماذا يقول حسان، انظروا إلى ما قال حسان. فجعلت النساء ترد الخيل بخمرهن، وقال: اهجهم وروح القدس يؤيدك، أنا جبريل يؤيدك بهذا، اهجهم. فكان يهجهم، فهو الجهاد بلسانه وبماله وبنفسه، هذا أفضل أنواع الجهاد. فلا يترك الإنسان فرصة الدعوة إلى الله وإلى دينه وإلى بيان التوحيد وبيان ما يجب على العبيد، هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. فإذا أتيحت فرصة القتال في سبيل الله فلا يبغي المسلم أن يتخلى عن هذا، بل يبادر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجة وأصله في البخاري. نعم، هذا يدل على أن النساء لم يفرض عليهن الجهاد، أنهن ليس من أهل الجهاد، إنما الجهاد على الرجال الأشداء الأقوياء. ولذلك حذر الله من الرجال من لا يستطيع، وهو الأعرج والأعمى والمريض ليس على المرضى، نعم، ليس على المريض حرج، ولا على الرجل حرج، ولا على العمى حرج، فالأعمى والأعرج هذا ليس عليهم حرج. فالنساء ليس عليهم جهاد، ولكن جهادهم الحج والعمرة. فالحج والعمرة نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، لأنه يتضمن كما أن الجهاد ما نجحت الإنسان إلا لابد من مال، كيف يركب وكيف يسير وكيف إلا بماله، وجهاد بالنفس. فالحج في هذا، الحج بنفسه وبماله، ما يمكنه الحج إلا بركوب وبنفقة، فهو فيه شبه من الجهاد. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم عليهن، أي على النساء، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وليحمد وابي داود من حديث ابي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما، فان اذنا لك والا فبرهما. نعم، هذا الحديث يبين ان اذا كان الجهاد تطوع، اما اذا كان واجب فلا طاعة للوالدين، لو قالوا لا تجاهد ما فيها. إذا وجب عليه وجوبا عينيا في المواطن الثلاث التي سبق بيانها، لكن إذا كان الجهاد تطوع فهذا ما يتطوع إلا بإذن والديه. ولذلك لما جاء هذا الرجل يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاهد، ويجاهد مع من؟ يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. وفي بعض الروايات: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. فطلب منك أنك تبقى، لا. فهذا يدل على فضل البر بالوالدين، وعلى تحريم العقوق، وبيان حقهما، وأن هذا الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال ما يجوز إلا بعد إذنهما، إذا لم يكن واجب. أما إذا كان واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا والد ولا ولي أمر ولا أحد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا إذا لم يكن واجب فلا بد من إذنهما. ونحن نرى في هذا الزمان بعض الشباب هداهم الله أصلحهم الله من الحريصين على الخير ويحبون الجهاد وكذا، ربما ذهبوا إلى الجهاد في بعض الجهات بغير إذنهما، أو يعصون والديهم، وهذا لا يجوز. فما دامك تدور الخير، واذا كنت صادق انك تجاهد في سبيل الله، فلا يمكن تذهب وتأثم وتعق والديك، والنبي نهاك عن هذا. فلكن بعض الناس يسمع الجهاد ويبي الجهاد وكذا وينسى انه آثم بذهابه هذا، مثل ما يفعل بعض الناس، يذهب الى مثلا الافغان او يذهب الى البوسنة او كذا من غير ان يستأذن والديه. فواجب انه يستأذن والديه وبين لهم فضل الجهاد، وبين لهم انكم مشاركين في الاجر اذا اذنتوا لنا، وانكم كذا وكذا وكذا، فان سمح له فهذا المطلوب، واذا ما سمح له فلا يذهب، لا يجوز ان يذهب. ما تنال الطاعة بالمعصية، تعصي والديك وانت بزعمك انك تجاهد في سبيل الله. لكن بعض الناس يحبب له الشيء هذا ويشتاق اليه ولا ينظر الى انه هل هو طاعة ولا معصية، فهذا لابد من إذنهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد فسر بعض العلماء رحمهم الله قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون بسماء. على الأعراف، الأعراف مكان مرتفع بين الجنة والنار، يحبس فيه أناس من هذه الأمة لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، فقيل منهم هؤلاء. ذكر بعض المفسرين رحمهم الله أن أهل الأعراف هؤلاء الذين هم في هذا المكان الذي ليسوا في الجنة وليسوا في النار، قالوا إن هؤلاء عقوا آباءهم وعملوا صالحات، فمنعهم عقوق آبائهم وأمهاتهم من دخول الجنة، ومنعهم طاعتهم لله من دخول النار. فحق الوالد كبير، لا ينبغي للإنسان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الجهاد وما فيه، والله سبحانه وتعالى حتى عليه في محكم كتابه، ومع ذلك النبي قيده أن يستأذن والده إلا إن كان فرض عين، ففرض العين ما يستأذن فيه، يجب عليه أن يجاهد. فلذلك لما جاء هذا الرجل يجاهد، جاهد مع الرسول، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أحي والداك؟ قال نعم، قال ارجع ففيهما فجاهد، وفي بعض الروايات ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. بر الوالدين أولى من هذا، لأن بر الوالدين واجب وهذا تطوع، والواجب أولى من الشيء التطوع. وهذا الذي في بعض الشباب الله يصلحهم، ربما إنهم كما فعل كثير منهم يذهب للجهاد وأهله ما يدرون عنه، والديه ما يدرون عنه، ربما يكون السنة والسنتين ما يدرون أين ذهب حتى تأتيهم الأخبار عنه. ما دمت أنك الدورة ما عند الله، اسلك الطريق المستقيم ولا تحصل له في والدك وأنت بزعمك أنك الدورة الخير. فهذا الإنسان ينبغي له أن يتبع قول النبي سواء فيما أحب أو فيما كره. صرت أنت نفسك تهوى هذا الشيء؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الرسول يقول، ولا بعض الناس يهوى الشيء هذا ويحب أنه يفعل ويقول لا، وتمني نفسه ويزعم، ما تجي بشيء من عندك أنت. النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فتمت النبي جاء وقال لك لا تجاهد، ما تروح تجاهد إلا بإذنهما. وعن جرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. نعم، هذا الحديث يدل على عدم جواز السكنة بين المشركين وبين الكفار أيا كان، وإن هذا يحرم. وجاء في بعض الحديث لا يتراءى ناراهما، ما يعني ما يشوفون نارنا إذا شبيناها، ولا يحن نارا نارا، نبعد عنهم كل البعد ونتبرأ منهم، إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، تبرأ منهم ومن معبودهم، فإني براء منكم، تبرأ منهم ومما يعبدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن الإنسان يبقى في أظهر المشركين، إلا إن الموضوع فيه تفصيل، وهو أن الإنسان إذا احتاج إلى ذلك وذهب إلى بلاد الكفار وكان يستطيع أن يظهر دينه، بمعنى أنه يصوم ويصلي ويأمر بالمعروف ويخبرهم أن ما هم عليهم باطل وأن الدين الصحيح هو دين الإسلام، فإذا صرح بذلك بينهم فهذا يدخل من باب الدعوة، يدعو إلى الله في هذا ولا يرد أحد. أما إن كان ما يتمكن من هذا فلا يجوز أنك تذهب إلى بلاد المشركين وأنت ما تستطيع تظهر دينك وإظهار الدين. ما هو معناه أنك تصلي مختفي أو تصوم، لا، أنك تظهر دينك وأنك تفتخر بدينك ودين الإسلام وأنك تخبرهم أن ما هم عليه شرك وأنه كفر وأنه كذا وكذا. فإذا استطعت ولا ظلم عليك ولا يعملون معك أما فهذا يجوز لك، لكن إذا لم تستطع فلا يجوز أن تبقى بين المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء ممن يبت بين المشركين، فتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك خوفا على دينه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر المقيمين لما هاجر النبي وهاجر الصحابة من مكة إلى مدينة، وكانت مكة دار كفر وشرك، حذر المقيمين فيها، ولا استثنى إلا الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا، وإلا فالذين لهم قدرة ولم يستطيعوا فهم حكم كفار. فلذلك قال أنا بريء ممن يبيت بين المشركين، يقول عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء قالوا إذا استطاع أن يظهر دينه ويجاهد فيه ويعلمهم أن دين الإسلام هو الحق وإنما هم عليه هو الباطل ويؤدي شعائر الدين ولا أحد يقول له شيء فهذا لا بأس، لأنه ربما إن هذا يفيد، وربما تكون باب الدعوة إلى الله والرسل حينما يبعثون يبعثون لأشرطة على الأرض، يبعثون لهم لكنهم يأمرونهم وينهونهم. فإذا فعلت هذا وذهبت إلى الكفار من أجل الدعوة وتدعوهم وتبين لهم التوحيد وتبين لهم الإسلام، فهذا طيب ما يخالف، تبقى بينهم. لكن كان لك مختفي ومختمم دينك ومخفين دينك فهذا لا يجوز أن تبقى عندهم ولا لحظة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وصارت مكة بلد إسلام وأقيمت شعائر الإسلام وعين صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أميرا على مكة ويقيم لهم الصلاة والخطب ويصلون ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ودخلوا في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم وهو في مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فقول لا هجرة بعد الفتح هذا مقيد، وأنه لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت مثل المدينة بدل بلد إسلام وكلهم مسلمون، لكن قبل فتح مكة واجب الهجرة، يجب إذا أسلم يجب أن يهاجر من مكة إلى المدينة أو من أي بلد يسلم فيها، يجب أن يهاجر إلى، لأنه ما يظهر دينه، يجب أن يهاجر إلى المدينة. فلما فتحت مكة ودخلها صلى الله عليه وسلم وأسلم أهل مكة أصبحت مثل المدينة، فقال النبي: لا أهل مكة ما يلزمكم أنكم تهاجرون الآن إلى المدينة لأنكم صرتم في بلد إسلام، فلا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية. الجهاد في سبيل الله ونية الجهاد في سبيل الله، يكون الإنسان مستعد وناوي الجهاد مهما أتيحت له الفرصة، فهذا أما الجهاد. أما من لم يكن كذلك الذي يكون بين المشركين ولا يظهر دينه ولا يتمكن من إظهار دينه، هذا تجب عليه الهجرة وجوبا، الهجرة لم تنقطع كما قال العلماء، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني إذا جت العلامات الكبار، علامة الساعة التي هي 10 علامات، إحداها طلوع الشمس من مغربها، بعد ما ينتظرون الناس تخرج من المشرق تأخر طلوع الشمس فإذا هي تطلع من مغربها، فعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فهناك انقطعت التوبة، ما يقبل توبة أحد لأنها بدأت علامات قيام الساعة، وفي ذلك الوقت الذي ما آمن ما ينفعه بعد ما يشوف العذاب ويشوف آيات الله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء جهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار هذا ما تقبل توبته بهذه الحالة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فطلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبار، ما بعد طلوع الشمس إلا خروج الدجال ونزول عيسى وخروج أجوج وماجوج وخروج النار التي تحشر الناس وخروج الدابة ورفع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف، هذه العلامات العشر الكبار. فإذا خرجت علامات الساعة معناه أنه ما ينتظر إلا خلاص الموت، فلا تقبل التوبة. فالحاصل أن الهجرة ما مثل ما يستدل بعض أهل البدع، يقول النبي يقول لا هجرة بالفتح ولكن جهاد ونية، الهجرة ما هنا هجرة، لا، معنى أن النبي يقول لا هجرة يا أهل مكة من مكة إلى مدينة لأنكم أصبحتم أهل مكة دار إسلام، أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. إذا كنت في بلد كله كفار وأنت هداك الله للإسلام ما يجوز أن تبقى بين أظهرهم، لازم أنك تهاجر إلى بلد الإسلام، تذهب إلى بلد الإسلام وتهاجر بدينك، إلا إنك ما استطعت فالله عذاب أن تستطيع، إلا المستضعفين قال الله، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. فهذا الذي ما يستطيع، أما من يستطيع فلا يجوز له، فالهجرة باقية إلى قيام إلى طلوع الشمس من مغربها، إلى الهجرة باقية إلى أن تنقطع التوبة، والتوبة ما تنقطع، الله يقبل التوبة عن عباده، إلا إذا طلعت الشمس من مغربها فتبين الآن قيام الساعة، فتلك الساعة ما ينفع أحد توبته، ما ينفع أحد توبته في تلك اللحظة بعد ما تبين له، مثل الأمم التي عذبها الله، الله سبحانه وتعالى يمرهم بالتوبة، يمرهم بالرجوع إلى الله، وأنبياءهم يدعونهم، فإذا عصوا عذبهم الله، فإذا رأوا العذاب ما ينفعهم إيمانهم، مثل فرعون ما منفعه إيمانه، نعم، لما أغرقه الله سبحانه وتعالى وقال لا إله إلا ما ينفع تقول لا إله إلا الله، نعم آمنت بالله الذي آمنت به، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الدين موسى عليه السلام، مغربها ما تنفع، ما تقبل التوبة. فالهجرة باقية إلى قيام الساعة، وهي الانتقال كما عرفها العلماء، الانتقال من بلد الشرك أو بلد الكفر إلى بلد الإسلام. إلا إنسان يستطيع يظهر دينه ويأمر الناس وينهاه ويعرف دين الإسلام، فهذا ما يجب عليه لأنه ما هم مضطهد. لكن المضطهد ما يستطيع يظهر دينه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام، يؤدي الشرائع على وجهها ومع المسلمين، ولا يخشى من الفتنة في دينه. نعم بارك. السائل يقول: أنا شاب من بلد مجاور، قدمت للعمرة وقمت اليوم بزيارة غار حراء من أجل الفرجة فقط، فهل يجوز ذلك؟ ورأيت هناك أناس يصلون ركعتين في الغار ويدعون الله عز وجل، فهل فعلهم هذا جائز شرعا؟ لا، هذه من الأمور المحدثة، زيارة الأماكن بنية التعبد أو بنية العمل الصالح، هذا ما يجوز، لأن بنية الطاعة والعبادة تكون طاعة وعبادة، والعبادة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف العبادة، العبادة ما شرعها الله ورسوله. أما الشيء اللي ما شرعه الله ولا شرعه الرسول فهذا يسمى بدعة، لأن النبي يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذين يذهبون إلى غار حراء أو يذهبون إلى جبل الرحمة في مثل هذا الوقت، ما هو وقت حج، أو يذهبون مثلا إلى غار ثور أو إلى بعض الأماكن ويزعمون أن هذا دين أو طاعة أو يثابون عليه، لا شك إن هذه من الأمور مبتدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بها ولا حث عليها ولا فعلها. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك، ما أحد منهم ركب جبل حراء يتعبد فيه، لأن هذا عبادة، والعبادة مبناها على الأمر، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، الشيء الذي ما أمر به صلى الله عليه وسلم فليكون داخلا في البدعة. لكنك أنت قلت في أول سؤالك إنك ذهبت للفرجة للتفرج، ما هو بنية عبادة، فإذا كان للتفرج فلا بأس، لكن إذا كان بنية الطاعة، وجدت ناس تقول إنك وجدت ناس يصلون ويدعون، فهذا ما هو مشروع في هذا المكان، لا مشروع عن الصلاة ولا مشروع عن ده. يعني تذهب عن الحرم اللي في الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وتستقبل الكعبة وعين الكعبة، وتروح إلى مكان غار هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به، والنبي كان يتحنث فيه قبل أن يكون نبيا، بعد النبوة ما طبه صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، فالشيء اللي لم يشرعه النبي ولم يأمر به ما ينبغي للمسلم أن يفعله. ديننا مأمور مبني على الأمر، على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أمرتكم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يقول صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم. أما إن الإنسان هو بنفسه يقول والله هذا بهاجر وثواب يروح ويتعبد ويصلي شيئا النبي ما يشرعه، هذا لا يجوز، هذا من الأمور المحدثة والمبتدعة ما ينبغي. لكن لو ذهب إلى غار حراء أو إلى ثور أو إلى مثلا جبل عرفات قصده مثلا التفرج، هذا ما فيه طاعة ولا عبادة، هذا ما فيه بس من الأشياء المباحة، لكن بنية العبادة وبنية الطاعة وشيء ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هذا لا ينبغي. السائل يقول: أرجو من سماحتكم بمناسبة الكلام عن الجهاد في سبيل الله حث المسلمين بالتبرع لإخوانهم المسلمين في البوسنة والهرسك والدعاء لهم. نعم، هكذا ينبغي، هذا ينبغي لنا أن لما نروح نجاهد ولا نقدر ونحب الجهاد في سبيل الله، ينبغي لنا أن نجاهد بأموالنا. الله يقول: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فالذي ما يستطيع الجهاد بنفسه نعم يستطيع أنه يجاهد بماله، يتصدق بما يستطيع بنية الجهاد في سبيل الله، لكن إذا تصدق يجعله في يد أمين، يحرص أنه يكون في أيد أمينة توصله إلى المستحقين المجاهدين في سبيل الله. المجاهدين مثلا في البوسنة والهرسك يجاهدون الكفار وهم مسلمين ويجاهدون الأعداء، هذا ينبغي معونتهم وينبغي مساعدتهم، يشترون بهذا المال الذي يأتي يشترون بها أسلحة يدافعون فيها عن أنفسهم، ويشترون بها أدوية لعلاج مرضاهم، ويشترون بها طعاما لهم، فهذا من أفضل الأعمال. فهذا الجهاد في سبيل الله يكون جهادا بالمال مثل ما قال النبي، وجهاد بالنفس، وجهاد باللسان. فمن يستطيع يجاهد بنفسه يجاهد بنفسه، ومن لم يستطع يجاهد بماله، ومن لم يستطع يجاهد ولو بلسانه، يتكلم بلسانه، يلقي كلمة، ينصح اخوانه كذا، فكل على حسبه. ومثل ما قال المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يكون من نطقك وحثك على الجهاد في سبيل الله وأمر الناس بهذا، هذا وإن كان عندك شيء لابد أن تجاهد في سبيل الله، لابد أن تجعل لك نصيب من فعل الخير هذا. نعم. السائل يقول: لدي مبلغ من الفوائد الربوية واشتريت به أسهم باسمي من الفوائد، وتركت وصية بأن هذه الأسهم قيمتها من فوائد ربوية، ما حكم هذا المبلغ والفوائد العائدة إلي؟ الفوائد الربوية، جزاك الله خير، أنت افتئتنا هاتين بسؤالك جبت الفتوى، لأنك فوائد ربوية، والربا كل المسلمين يعرفون أنه حرام، ما دم تعلم أنها ربوية، فالربا حرام. الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالربا حرم، وأن تقولنا فوائد ربوية، فهذا المال ما يجوز أنك تأكل منه ولا ينفعك أن تصدقت به، فهو محرم كله. لكن ما دامت أنه اجتمع وعندك وبين يديك، فلا بأس أنك تتخلص نفسك منه، وتخليص نفسك إذك أنك مثلا تدفعه إلى أي مؤسسة مثلا خيرية، أو عمل مثلا يعمل مثلا إصلاح طريق للمسلمين، أو بناء رباط مثلا الفقراء المسلمين، أو تصدقه على فقراء المسلمين، فهذا جائز. وليس انك ما اذا تصدقت فهو يجيك اجر بهذا، لكن ياتيك الاجر من تخلصك من هذا الشيء المحرم، لانك تؤجر اذا تركت الشيء اللي نهاك عنه الرسول ونهاك الله عنه واجتنبته تؤجر عليه، فانت تؤجر على تخلصك منه. اما هو نفسه فهو خبيث، والله سبحانه وتعالى ما يقبل الخبيث، ان الله لا يقبل ولا طيبة، وهذا خبيث، لكنك تثاب وتؤجر على انك خلصت نفسك من هذا الربا ولم تأكله ولم تعمل شيء، وتخلت تخليصك نفسك انك تجعله في امر خيري ينفع المسلمين، هذا لا بأس ان شاء الله. السائل يقول: اني اجمع الكتب الدينية رجاء ينتفع منها غيري بعد موتي، فهل لي في ذلك اجر؟ نعم ان شاء الله، ما دمت انك تقول انك تشتريها لنفسك تستفيد منها، وانك تنوي ان شاء الله انه ينتفع به من بعدك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا اشترك هذا الكتاب صاحبته هذه النية انك انت تنتفع منه وتستفيد، وان شاء الله يستفيد من بعدك بهذا الكتاب، فان شاء الله لك اجر على هذا. السائل يقول: يوجد مجموعة من المسلمين لا يضبطون التسبيح والتحميد والتكبير إلا عن طريق السبحة، وهل في ذلك حرج؟ والله يعني ما تقول أنهم ما يضبطونه، يمكن يضبطونه بصابعهم، لكن تقول أنهم اعتادوا هذا الشيء، أنهم اعتادوا أنهم يستعملون السبحة، هذا يعني ما له النبي عليه الصلاة والسلام يضبط التسبيح وهو سبح مصابه عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم يجلسون بين يدي النبي ويتحدثون وهو يقول استغفر الله استغفر الله ويعدون لي. وكنا نعد النبي عليه الصلاة والسلام بالمجلس استغفر الله 70 مرة أو أكثر من 70 مرة. فهم يضبطون ويعدون بأصابعهم، والنبي كان يعد التسبيح بأصابعه، فهذا أفضل وأولى اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا بأس لو استعملت السبح بهذا وسلمت مثلا من الرياء ومن السعة، أن ربما يكون بعض الناس يستعمل السبحة يخشى أن يدخل شيء من الرياء أمام الناس مثلا وهو في السوق وفي المسجد ومعه سبحته، يعني يشوفون أنا أسبح وكذا وكذا، هذا يعني يخشى عليه من الرياء، فالأولى تركه. وإلا لو فعل هذا شيء من المباح، لكن التسبيح باليد، واليد إذا كان مثلا اليدين بين 10 أصابع وكل إصبع فيه 3 مفاصل معناه 30 مفصل بيدك، ما تستطيع تعد بين أكثر السباح الموجودة به 30 حبة وصابعك بهن 30، الأصابع 10 وكل إصبع به 3 مفاصل، هذه الأنامل. سبحان الله والحمد لله والله أكبر الأصبع به 3، تقدر تسبح 30 مرة، وأكثرها السباح اللي بيدي الناس هي 30 أو 33. فالتسبيح بالأصابع أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعد بأصابعه صلى الله عليه وسلم، كان يصد بأصابع يده، فهذا الأولى. لكن من فعل السبحة وقصدها الخير إن شاء الله ولا قصدها مراءة الناس فهو على خير إن شاء الله، وتكون السبحة مباحة ما فيها شيء. السائل يقول: هل يجوز أداء العمرة نيابة عن زوجتي بالرغم من كامل صحتها، لكنها لا تستطيع الحضور بسبب الإمكانيات المادية؟ لا بأس، لكن العمرة واجبة على الإنسان كان سواء الرجل أو امرأة، فإذا كانت زوجتك سبق أن أخذت العمرة مرة واحدة سقط عنها الواجب، والباقي تطوع، فلا بأس أنك تتطوع عنها تأخذ لها عمرة أو تأخذ عنها حج، لا بأس، التطوع جائز، لكن الفرض لابد يؤديه الإنسان بنفسه. حج الفريضة مرة واحدة يجب على الإنسان يؤديه، العمرة مرة واحدة يجب أنه يقوم بها، أما ما عدا ذلك فأنت جزاك الله خير إذا حملت عمرة عن زوجتك أو عن والدك أو عن والدتك أو عن صديقك أو أي إنسان مسلم تأخذ عنه عمرة أو حج أو تتصدق عنه، فهذا مشروع ولا بأس به، إلا أنه بس الواجب لابد يؤديه الإنسان بنفسه، فإذا أدى مرة واحدة الباقي تتطوع عنه، ولو أنه قادر ولو أنه مستطيع، ولو في مكة مثلا فرضنا ففي مكة وتروح وتأخذ عنه عمرة لا بأس بذلك، بس بشرط أنه يكون أدى الواجب، والواجب مرة واحدة. السائل يقول: لي ابنة واحدة وليس لي أولاد ذكور ولي منزل، هل يجوز لي شرعا أن أكتب المنزل لابنتي الوحيدة رغم أن لي أولاد إخوة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام سؤالك هذا سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو في مكة كان مريض، وأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره وقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثير وليس يرثني إلا ابنة واحدة، فهل أتصدق بنصف مالي بالشطر من مالي؟ قال النبي لا. قال: هل تصدق بالثلثين؟ قال لا. قال بالشطر أي بالنصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم هالة يتكففون الناس. فهذا الذي عنده ابنة ليس لها إلا حقها، ولا يجوز إذا كان بيوصي وصية لا يجوز أن يوصي لها بشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ويشير النبي بهذا إلى الآية الكريمة في قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآية. والآية الأخرى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى آخر الآية. والآية الأخرى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فهذه الآيات المواريث بينها الله بالقرآن. فقال الرسول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. فمثل هذه البنت مالك إلا بنت ولك ابنها البنت تستحق نصف مالك إذا منك متنت ويكفيها والنصف فيها خير كثير والباقي للعصبة الباقي للورثة. لكن لك طريق لو أنك بصحتك بصحة بدنك بصحك وتبي تعطيها وهي وأنت في حال صحك وتتعطي بنتك تهبها البيت فلا بأس. لكن تكون وصية تقول عند موتي يكون البيت كله للبنت لا هذا ما يجوز. مال البنت إلا النصف ولا يجوز أنك تعطيها زيادة على هذا. لكنك لو مثلا أعطيت ابنتك وأنت صحيح وصحيح ولا فيك مرض ولا شيء وصح وتقول والله هذا البيت هذا ملك وتأخذه وتسلمه البنت وتملكه وأنت حي هذا لا بأس. لأن الإنسان مدام حي يتصرف ماله ولو تصدق بكل ماله ما حد يرده. أبو بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه تصدق بكل ماله فقال ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال له أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر رضي الله عنه وتصدق بنصف ماله. فما دامت الإنسان في حال صحته وعافيته ولا فيه مرض ولا شيء يتصدق بل يريد من ماله. لكن إن كان له أولاد يجب التعديل بينه ما يعطي هالولد ويترك هالولد أو يعطي هالبنت ويترك هالبنت. النبي يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن مدى ماله إلا هالبنت وأراد يعطيه وهو في صحته هالبيت ما في مانع. لكن كونه يصيب ويقول إذا مت ترى البيت لفلانة كله تقول لا ما ينفذ لفلانة بنتك إلا حقه وهو النصف فقط. نعم. السائل يقول رجل فقد نعاله في الحرم إذا وجد نعالا خارج الحرم هل يجوز له استعماله وما حكم لقطة الحرم؟ جزاك الله خير. هذا يعني كأنك فاهم المقصود أنك لو أخذت نعال فيه لقطة فلا يجوز لقطة الحرم ما يجوز. النعال العلماء ذكروا أن الإنسان لو دخل المسجد ووضع نعاله وجاء يريد ياخذهن ولا وجدهن وجد نعالا قريبات من هنا او كذا عندهن او كذا اختلف العلماء فمنهم من قال له انه ياخذهن كما هو مذهب الشافعي رحمه الله اذا وجد في مكانهن شيء غير هذا فله ياخذهن. والقول الاخر انه ما يجوز لان هذه لقطه. اما انت متيقن ان اللي اخذ نعالك ان هذا له وانه حظا فهذه حكم اللقطه. لانه يعني تدخل انت ويا شخص يحط نعاله بجنب نعالك هم تسرق نعالك ونعاله ما سرقت وهم تجي انت وتاخذ نعاله وتسرق نعاله فهذه سرقه. فلذلك ما يجوز حتى اللقطه لو وجدت نعال ما لهن احد ولا عندنا احد ما يجوز. ولقطه الحرم ما يجوز ان تؤخذ ولو اخذها الانسان ما يملكها ابدا يجب عليه ان يحذفها طول عمره بخلاف اللقطه غير الحرم اذا وجدها يعرفها سنة ثم تكون ملك له. لكن لقطة الحرم ما يجوز أن يأخذها إطلاقا. ولو أخذها فيه أمانة عنده يجب يعرفها ولا يملكها. لكن إذا أيس من صاحبها يتصدق يبيع أو يتصدق بثمنها ولا يملكها إطلاقا. لكن في الحرم الآن ربما أنه في ناس يتركون خصوصا إذا كانت بعض الأحذية اللي ما لها قيمة ربما أنهم يتركونه أو يضيعه أو ينساه أو كذا وكذا. فإذا جلست بالحرم يومين ثلاثة اللي ينظفون ويشيلونه. فهذا اللي ينظف وشيل مثلا ورمي برا هذا لا بأس أنك تأخذ منه لأنه رأيه الآن اتركه ولا هو جاي لأمه. فهذه أشبه شيء وهو قيمتها يعني قيمة ضئيلة واللي قيمة ضئيلة يجوز أنك تأخذه إذا وجدته. لأنهم العلماء يقولون أن اللقطة على قسمين. لقطة لها قيمة كبيرة هذه إن كان في غير مكة يعرفها حولا كامل ولا ما وجد لها حد يملكها. وإن كان في مكة فهو يعرفها ولا يملكها أبدا. لكن إن كان شيئا قليل ما تتبعه همة أوساط الناس مثلا في وقتنا الحاضر فيما نرى قيمة 5 ريال أو 6 ريال أو 10 ريال لو ضيعها الواحد ما يهتم له كثير ولا يروح يبحث عنه. فهذا الشيء اللي ما يهتم له لو الإنسان أخذه إن شاء الله ما في بأس، لأنه راعيه نتركه ما أمرحني يدوره ما دمت أنه متروك لا بأس. لكن الشيء الذي له قيمة لا ما تملكه، تعرفه وتصاحبه وإذا ما وجدته فأنت تتصدق به بالنية الثواب عن صاحبها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله، أشهد أن لا إله إلا الله.